وكتاب مبين.

وجبين حتى إذا أتوا على حتى إذا أتوا على وادي النمل

وإني عليه لقوي أمين. قيل لها ادخلي الصرح لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي.